قادسيه قادسيه الرياحين النديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احييكم ايها الاحبه بتحيه الاسلام تحيه اهل الجنه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البيت بيت من بيوته يجمعنا أن يجمعنا عز وجل في مستقر رحمته، إنه على ذلك قدير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة في الله، إن من يتأمل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعلم أن حياة الإنسان، يعلم علما يقينيا أن حياة الإنسان ليست إلا صراعا بينه وبين الشيطان، إن الشيطان يريد القضاء عليه. وهذا الإنسان الذي أمده الله عز وجل بنوره يجاهد كي يستقيم على صراط ربه عز وجل، ومن وعلى سبيل ذلك مثلا أو في سبيل ذلك لا بد له أي الإنسان أن يصارع هذا العدو في حنايا نفسه وخطرات قلبه وأماله وأحلامه وتطلعاته، ولا بد له أيضا أن يتفحص أهدافه القريبة والبعيدة باستمرار ودائما كي يتبين له مدى قربه وبعده من ربه سبحانه وتعالى، ومدى تخلصه أيضا من عدوه الذي يحاول أن يحتنكه ويقوده كما يقود الزارع حماره. أيها الأحبة، كيف بدأ الصراع بين الإنسان والشيطان؟ ومتى بدأ؟ وما هي طبيعة هذا الصراع؟ لقد بدأت المعركة حين امتنع إبليس اللعين عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم. قال: ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال في آية أخرى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نور، خلقتني من نار، وخلقته من طين. فكان جزاؤه العادل الذي تلقاه لتوه، قال: لقد طرد إبليس من الجنة وطرد من رحمة الله عز وجل، وحقت عليه لعنته سبحانه وتعالى، وكتب عليه الصغار. لكن هذا الشرير العنيد لا ينسى أن آدم أبا البشر عليه السلام هو سبب طرده وإبعاده، ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن يحاول أن ينتقم، ثم يؤدي هذه الوظيفة وفق طبيعة الشر التي تمكنت منه. قال، يخاطب الله عز وجل، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهنا يعلن إبليس في تبجح خبيث، وقد حصل له البقاء الطويل، أنه سيرد على إغواء الله له، وسيقعد لآدم وذريته على صراط الله المستقيم، يصد عنه كل من يهم باجتيازه، وسيأتي البشر من كل جهة كي يحول بينهم وبين الإيمان والطاعة. ولقد طرده الله عز وجل مذموما مقهورا، وتوعد عز وجل بملء جهنم منه وممن تبعه من البشر. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أيها الإخوة، أيها الأحبة، ما هي الركائز التي يعتمد عليها الشيطان في حربه للإنسان؟ هناك ركيزتان اعتمد عليهما الشيطان في هذه الحرب. أولا: الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم، والثاني القدر. أما بالنسبة للركيزة الأولى وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم، فقد طلب إبليس النظرة أي التأجيل، أن يؤجل عمره إلى يوم القيامة، لا ليندم على خطيئته ويتوب إلى الله تعالى ويرجع ويكفر عن إثمه العظيم، لا، ولكن كي ينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده. فهو يربط يعني في تبجح كبير اللعنة التي حقت عليه بآدم، يقول سببها آدم وليس سببها أني تكبرت على الله وعصيت الله، يربطها بآدم، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال في موضع آخر في الإسراء، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويتخذ لهذا الإنظار ثلاث وسائل. أما الأولى، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فإنه بعد أن لعنه الله عز وجل وأخزاه وأبعده عن كل خير، قال لربه عز وجل لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، والمفروض هو المعلوم، لكن كيف يتخذ هذا النصيب المفروض؟ يتخذ هذا النصيب بإغوائهم وأن يدعوهم إلى طاعته أي الشيطان، ويزين لهم المعاصي والكفر والضلال حتى يزيلهم عن منهج الله عز وجل. فمن أجابه في دعائه واتبع ما زينه له فهذا هو من نصيب إبليس المعلوم، من نصيب إبليس المعلوم وحظه المقسوم. أما الوسيلة الثانية في هذا الإنظار، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذا هو الهدف الثاني الذي يرمي إليه، وهو الصد عن سبيل الله. ولعل في هذا الهدف تتجلى دلائل المعركة، وقد وردت نصوص نبوية تدل على صراحة هذا القعود، قعد لابن آدم في أفرقه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا أي مستقيما، ثم قال هذه سبيل الله أو هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا كيف أن الشيطان قعد لابن آدم على الصراط المستقيم، قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أي يوسوس له تسلم وتذر دينك وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، قال فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، قال فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، قال فعصاه فجاهد. حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. فكم من إنسان يريد أن يدخل في الإسلام، فربما قعد له الشيطان بطريق الإسلام وصده عن ذاك. وكم من عاص لله عز وجل يريد ترك هذه المعاصي ويريد الاستقامة على أوامر الله ودين الله، فربما قعد له الشيطان وصعب عليه الأمور. فينبغي للمسلم والمسلمة كذلك أن يجاهد نفسه والشيطان، ولا يبالي بهذه الوساوس والمخاوف الواهية. فهذا هو القعود بالصراط المستقيم، فلا يجد هذا اللعين بابا إلى الخير إلا وقعد به يصد الإنسان ويرده عنه، فهذه مهمته وهذا مأربه. أما الوسيلة الثالثة، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم، فهذه الوسيلة تعتمد على التزيين والإغواء والاحتماك. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إن المعركة المحتدمة بين الشيطان والإنسان على هذه الأرض يرتكز فيها الشيطان بعيدا يستدرج فيها الإنسان عن طريق الله إلى طريق أخرى يزينها ويزخرفها، توصل في النهاية إلى أن تكون الدينونة لغير الله عز وجل في التشريع والعقيدة أو العبادة والتصور أو السلوك والنظم، وبهذا تتحقق هيمنة الشيطان على أوليائه وعبوديتهم له. يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ أما الذين سلكوا طريق الله ابتداء واختاروا العبودية لله، ونسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم، فأولئك هم الذين قال الله عز وجل فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولكن كيف يقع التزيين؟ الحقيقة أن تزيين الشيطان غير جامد ولا ثابت، فهو متنوع ومتجدد يتواءم مع كل نفس ومع كل عصر ومصر. فقد يغري الشيطان يغري الإنسان، فقد يغريه بالمرأة عن طريق الرحمة بها، وقد يغريه بالدنيا عن طريق الحيطة من تقلباتها، ويغري بمصاحبة الأشرار عن طريق الأمل في هدايتهم، ويغري بالنفاق للظالمين عن طريق الرغبة في توجيههم، ويغري بالتشهير بالخصوم عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويغري بترك إصلاح الناس عن طريق الاشتغال بإصلاح النفس، ويغري بترك العمل الصالح عن طريق القضاء والقدر. يقول: أنت خلاص قضاء وقدر، كتب الله عز وجل، هذا وضعك، هذا أمرك، لا تتعدى. وقد يغريه بترك العلم عن طريق الانشغال بالعبادة، وقد يغريه بترك السنة عن طريق تقليد الرجال والعياذ بالله. ثم ها هو بعد التزيين والإغواء والإغراء يؤكد على الاستئصال والاستيلاء بلام التوكيد: لأحتنكن ذريته. فما هو الاحتناك؟ يقال: احتنك الجراد الأرض، بمعنى أتى عليها أو أتى على نبتها وأكل كل ما عليها. واحتنك فلان ما عند فلان ما عند فلان، أي أخذ ما عنده كله. فصيغة هذا الخطاب توحي بالتهكم والاحتقار والتنقص لبني آدم، يعني يتهكم. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكنه وذريته إلا قليلا، أو قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأستولين على ذريته إلا من أطاعك، وهم القليل، اللهم اجعلنا من القليل. فكأن إبليس يقول عن هذا المخلوق البشري: إنه مخلوق لا يتمالك أمامي، فلئن أخرتني إلى يوم القيامة فلأستولين عليهم وأحتوينهم وأملك زمامهم وأجعلهم في قبضة يدي أصرف أمرهم. الأمة الإسلامية اليوم تشكل ربع سكان العالم تقريبا، وثلاثة أرباع العالم قد استولى عليهم الشيطان وأضلهم عياذا بالله، وصرفهم عن التوحيد إلى الكفر والشرك والضلال والأهواء. ولكن هل الأمة الإسلامية اليوم على جادة الطريق؟ يعني هل الشيطان ليس له فيهم نصيب؟ الواقع أيها الأحبة أن الشيطان أغوى حتى المسلمين، وأتاهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. ومن يرغب في الوقوف على تفاصيل مخططات الشيطان ومكائده ومصائده، وكيف لبس على الناس دينهم في العقائد والعبادات والمعاملات، وكيف تلاعب باليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان، فلا غنى له عن قراءة كتابين: الأول تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، والثاني إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله. ولقد أقسم بعزة العزيز الحكيم على إغوائهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وغيره. فهذا الحديث يجلي لنا صفة من صفات هذا الخبيث، وهو أنه لا يمل ولا يكل من الإفساد، فقد عرف نهاية هذه المعركة، وعرف أن مصيره هو ومن تبعه جهنم وبئس المصير. فلذلك تتأبى نفسه الخبيثة عن الراحة والدعة والسكون، فحركته دائمة وعمله متواصل ونفسه طويل كي يستكثر من رفقائه في دار العذاب. وهذا السعي الدؤوب في الإفساد لا ينتهي حتى قيام الساعة. فعند أحمد ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم قال: فيبقى شرار الناس، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، تقوم عليهم الساعة. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. يقول النووي رحمه الله: أي يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ قال: فيأمرهم بعبادة الأوثان. الحديث فلا يهدأ عن إخراج الناس عن دين الله إلى ملة الكفر حتى عند قيام الساعة. هذا بالنسبة للركيزة الأولى، وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم، فعمره طويل. أما الركيزة الثانية التي يعتمد عليها الشيطان في حربه للإنسان هي القدر. ما المقصود من كلمة القدر؟ المقصود بها ما قدره الله عز وجل من الصراع بيننا وبينه. فكل ما يجري على هذه الأرض هو مما كتبه الله عز وجل. فالإيمان بقدرية هذا الصراع يغرس في نفس المؤمن والمؤمنة الطمأنينة والراحة، فإن كل ما يحدث له ليس غائبا عن الله سبحانه وتعالى، بل هو جار بعلمه وتحت سمعه وبصره، يحيط تبارك وتعالى بكل ما يدور في جولات هذه المعركة الطويلة. أيها الأحبة، والقدر في الصراع مع الشيطان نوعان: قدر الابتلاء وقدر التسلط. أما الابتلاء هو ما كتبه الله عز وجل على الناس يبتليهم بذلك، أما قدر التسلط فهو ما جعله الإنسان على نفسه من اتباع سبيل الشيطان فتسلط عليه الشيطان، يعني أن الإنسان أرخى له العنان فتمكن وتسلط عليه واحتواه واحتنكه الشيطان. أما عن النوع الأول وهو قدر الابتلاء، يقول الله عز وجل في سورة سبأ: وما كان له عليهم من سلطان، أي لا سلطان للشيطان على الإنسان أو على الناس، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ولكن ابتليناهم بوسوسته. لو تأملنا نصوص السنة سيتضح لنا أن حياة الإنسان لا تخلو في مراحلها المختلفة من ابتلاء من الشيطان أو بالشيطان وذريته. خذ مثلا أخي الحبيب الحكمة من خلق إبليس، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. عزاه الألباني في الصحيحة إلا لكائي والبيهقي والبزار. وقد جعل الله تعالى الشيطان قرينا لكل آدمي، وهذا من قدر الابتلاء، لا حيلة لنا في دفع هذا الأمر. هذا النوع الأول قدر الابتلاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله: وفي الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا بأنه معنا كي نحترز منه بحسب الإمكان. ومن قدر الابتلاء الشيطان يتربص ويؤذي ابن آدم منذ ولادته ينتظره. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها، أخرجه البخاري. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بل إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا من قدر الابتلاء كما عند البخاري ومسلم. وكثيرا ما يوسوس له بغية إيصاله إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، أخرجه البخاري ومسلم. بل إن الشيطان، وهذا من قدر الابتلاء، يستغل ضعف الإنسان وحاجته للنوم كي ينال منه عدة أمور، فمن ذلك يعقد على قافية رأسه. قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك يبيت على أنفه. قال: إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، أخرجاه في الصحيحين. وهذا والاستنثار من بعد الاستيقاظ من النوم 3 تتأكد لهذا الحديث. وكذلك يؤذي ابن آدم في منامه. قال: والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره، أخرجاه في الصحيحين. بل ويحاول الشيطان أن يسخر من ابن آدم عند التثاؤب. قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، أخرجه البخاري ومسلم. بل إن الشيطان ينتهز غفلة الناس في الأسواق، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، يعني أخلط مع البيع الصدقة. حديث صحيح، أخرجه الترمذي. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، أخرجه مسلم موقوفا. يقول النووي رحمه الله، يعني قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة إلى دخول المساجد، وقال أخبر أنها أحب البقاع إلى الله، وقال عن الأسواق أبغض البقاع إلى الله. فالأصل أن الإنسان يبادر إلى المساجد ويخرج آخر من يخرج منها، بعكس الأسواق. قال: إن استطعت قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. يقول النووي رحمه الله: شبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة، لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش وبخس المكيال والميزان، انتهى كلامه. وكذلك من قدر الابتلاء يتواجد الشيطان على ظهر كل بعير. قال عليه الصلاة والسلام: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله تعالى ثم لا تقصروا عن حاجاتكم، حديث صحيح. وقال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان، أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح. وهذا الخبيث لا ينسى ضعف الإنسان، فالمرأة من أعظم حبائل الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، رواه مسلم. يقول مجاهد رحمه الله: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر إليها، وإذا أجبرت جلس على عجوزها فزينها لمن ينظر. ويقول ابن المسيب سعيد رحمه الله قال: ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. وقال: ما أخوف شيء عندي من النساء. يعني الشيطان إذا حاول أن يوسوس لابن آدم أو أن يصطاده ولم يفلح أتاه من جانب الضعف من جهة النساء. فالحديث عن الفتنة بالنساء يطول، وما ذلك إلا لأنهن أكثر انقيادا لهذا الشيطان اللعين، فهن حبائله ووسائله لذلك. كيف لا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أكثر أهل النار عياذا بالله. وما دخول النار إلا باتباع إبليس وجنده، وما اتباع إبليس وجنده إلا بالتسلط عليهن، وما التسلط إلا بكثرة المعاصي والذنوب وتوليه هو وحزبه بما يزينون ويحسنون أعاذنا الله منه. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال وأخبر أن الشيطان يحضر عند كل شيء، قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق، فمر على جارية صغيرة تغني، فقال ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه، أي الجارية الصغيرة. فبعد هذا الاستعراض يتبين لنا عدة أمور. أولها: البلاغ بالشيطان أمر قدري قدره الله عز وجل علينا وابتلانا به، مرتبط بوجود الإنسان على هذه الأرض، وأن نهاية هذا البلاء لن تكون إلا مع نهايته أو مع نهاية هذه الحياة على وجه الأرض. الأمر الثاني: أن البلاء بالشيطان هو كغيره من أنواع البلاء، كالمرض كالفقر إلى آخره، يحتاج إلى صبر كي يخرج الإنسان برصيد من هذه الدنيا يحسب له لا عليه. الأمر الثالث والابتلاء بهذا المعنى السابق هو الذي لا تجدي معه مواجهة غالبا، وإنما تجدي المواجهة مع التسلط. الرابع: الابتلاء بالشيطان يدخل ضمنا في الابتلاء العام، من حيث كونه تمحيصا واختبارا ليميز الله الخبيث من الطيب. فليس الخلي كالشجي، ليس الرجل، ليس الإنسان الذي يخلو من الأحزان كالشجي الممتلئ بالأحزان، وليست النائحة كالثكرى. وبعد أن عرفنا قدر الابتلاء وهو النوع الأول، ننتقل إلى النوع الثاني وهو قدر التسلط، وهو ما جعله الإنسان على نفسه من اتباع سبيل الشيطان فتسلط عليه، كما قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لك عليهم تسلط، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالله عز وجل بحكمته ورحمته لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا. وعلى هذا فإن السلطان الحقيقي لا يكون للشيطان إلا على المشركين وأهل الولاية الشيطانية، وهذه الولاية وهي الخضوع للشيطان وشرعه وأمره، واتباع سبيله وما يزينه من الشهوات والشبهات، ثم الانقياد لما يزينه، والإعراض عن ولاية الرحمن وحزبه ومحاربتهم. وهذه الولاية الشيطانية تتكرر مظاهرها وصورها في كل عصر ومصر، بحيث لا يتصور أيها الأحبة وجود لإبليس بدون أولياء. وهي أي الولاية إما ولاية كفرية أو ولاية معصية وشهوة وشبهة. ويحسن التنبيه أيضا على أن الشيطان في محاولته للتسلط لا ينتقي أفرادا بأعيانهم ولا أشكالهم ولا ألوانهم، إنما ينفذ محاولاته على جميع بني آدم أما قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن؟ فمن استجاب له كان من أهل الغواية والولاية الشيطانية عياذا بالله بحسب استجابته. وأما من لم يجبه في دعوته ينقلب هذا التسلط في حقه بلاء ترفع به درجاته عند رب العالمين. يعني الآن الشيطان لو وسوس لأحد الناس بأن يترك مثلا صلاة الفجر وينام في فراشه فجاهده هذا الرجل وعانى معانا واستعان بالله عز وجل وتغلب على نفسه والشيطان وحضر صلاة الفجر. هذه الوسوسة وهذه المعاركة بينه وبين الشيطان تسجل في ميزان أعماله يوم القيامة. ونأتي إلى السؤال المهم، كيف يتسلط الشيطان على أوليائه؟ بادئ ذي بدء، إن عرش إبليس من أجل مظاهر سلطته يجلس عليه ويصدر من فوقه الأوامر ويوجه القرارات. يقول عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، الحديث أخرجه مسلم. ويتسلط الشيطان على أوليائه عن طريق اختيار أماكن السيطرة والعلو، وهنا تتعدد أماكنه التي يحاول السيطرة عليها. فالمتأمل يجد أن هذا اللعين لا يفوت موقفا إلا ويحاول السيطرة من خلاله، فقد أصبحت هناك مواطن هي كالأعلام على سيطرته. من ذلك مثلا طلوع الشمس وغروبها، فقد يستغرب الإنسان يقول ما علاقة الشمس بالشيطان؟ فالشمس بمكانها المرتفع رمز للعلو، وقد حاول هذا اللعين من خلالها السيطرة على أوليائه الكفار والمنافقين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان، أخرجه مسلم. وفي حديث آخر حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار، وفي رواية وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، أي الشمس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا، أخرجه مسلم. فهذه الأحاديث الرواية المختلفة هذه تبين لنا الحكمة من أن نهينا عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها. يقول ابن حجر رحمه الله وقرنا الشيطان جانب رأسه، فيقال انتصب أي الشيطان في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له، قال فإنما تطلع أو فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قال إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها وكذلك عند غروبها، انتهى كلامه. أيها الأحبة، فليس أدل على ذلك من أن الشيطان قد جعل الشمس إلها يعبد من دون الله عز وجل فتقترن هذه العبادة بشدة المواجهة لدعوة الحق؟ والشواهد على ذلك كثيرة، فمنها أن الفرعون كان تجسيدا لآلهة الشمس على الأرض، أي أنه إله متجسد رضي أن تكون الأرض موطنا له إلى حين. وأيضا مواجهة الفراعنة لدعوة الحق طويلة ومعروفة، وقصة موسى وقومه عليه السلام خير شاهد على ذلك. كذلك التتار لا يخفى خبرهم في بطشهم بالمسلمين وتقتيلهم، فقد كانوا من عبدة الشمس، وكان ملكهم الذي يؤلهونه وهو جنكيز خان يزعمون أن أمه دخلت خيمة وحملت به من شعاع الشمس. ومن الأشياء والمواطن التي يحاول الشيطان التسلط عليها تسلطه على أوليائه عن طريق اختيار السلطة الجاهلية. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو الشيطان، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فقد ربط المولى عز وجل قضية الحكم والتحاكم الكفري بالشيطان في موضعين من هذه الآية. قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم. فهذا التكرار والربط توكيد على الالتصاق وعدم الفصل بين الشيطان وبين الحكم الجاهلي. ولكن لماذا يختار الشيطان مركز السلطة عند البشر؟ يختارها ويحاول السيطرة عليها لعلمه أن في هذا التسلط إمكانية أكبر للفساد والإضلال. ولذلك فقد كانت الخلافة الإسلامية هدفا كبيرا لهذا اللعين، لأن الخلافة في حد ذاتها مواجهة له ولجنده، ومانع قوي قوي من نفاذه في جسم هذه الأمة. فقد كانت الخلافة على عهد عمر رضي الله عنه سدا منيعا أمام إبليس، ولأن إبليس هو مصدر الفتن كما جاء في الحديث: ثم يبعث سراياه فأشدهم فتنة، الحديث. فخلافة عمر رضي الله عنه إذن كانت بابا منيعا حصينا لهذه الفتن. يدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه عن الفتن، قال وهو والشاهد منه والحديث في الصحيحين: عندما سأل عمر رضي الله عنه حذيفة، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سأله عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. يقول ابن حجر: أي بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك. وقال أيضا: أي لا يخرج منها، أي من الفتن، شيء في حياتك. قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. والباب هو عمر رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم. أيها الإخوة والأخوات، ولقد أصبح كل صاحب سلطة جاهلية شيطانا حقيقة لا مجازا. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أخرجه مسلم. فهؤلاء تركوا الاهتداء بالشرع الحكيم، فصاروا من أولياء الشيطان وحزبه، بل والعياذ بالله صاروا بذلك شياطين الإنس. كذلك إن القاضي الذي يجور في حكمه أيضا فإن الشيطان عياذا بالله يلتزمه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله مع القاضي ما لم يجر، أي معية الله معه في عدله، فإذا جار، أي عن الحق، فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشيطان، حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. وفي رواية: فإذا جار تخلى عنه، أي خذله الله عز وجل وترك عونه ولزمه الشيطان. ثم إن الشيطان يرقب أصحاب السلطات الأقل، فيرقب رب البيت إذا دخل بيته. قال: إذا دخل الرجل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان، أي لإخوانه وأعوانه ورفقته، قال لهم: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم. فكان اختياره لرب الأسرة، وهو رمز السلطة في بيته، فيه نفاذ له لتحصيل منافعه وتحقيق مآربه. فهو لعنه الله لا يترك سلطة إلا ويحاول استغلالها والسيطرة من خلالها، لعلمه أنها أقرب وأسرع وأجدى في تنفيذ خططه ومصائده. ونأتي إلى السؤال الأهم، وهو: كيف نواجه كيد الشيطان؟ حين نقرر أن هناك مواجهة فلا بد لنا من معرفة طبيعتها، لأن المواجهة غالبا لا تكون إلا مع عدو. وقد بين الباري عز وجل أن العلاقة بيننا وبين الشيطان وجنده هي علاقة العداء. قال الله عز وجل: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فطبيعة الشيطان إذن العداء، والعداء المبين والحقد الدفين. فنفسه خبيثة تنطوي على كل شر وكراهية لبني آدم عامة ولأصحاب دعوة الحق خاصة، وأخص منهم الرسل. روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أخرجه مسلم. إخوة الإيمان، إن إيقاظ النفوس من سباتها وغفلتها كي تنتبه إلى هذه المعركة الضروس لهو الإيمان الحقيقي بقدرية هذا الصراع، وهو الدافع لاستكمال المواجهة إلى نهايتها بنهاية هذه الحياة. وحين تغفل النفس أو تفتر عن قدرية الصراع فإن الرابح هو إبليس وجنده. وما كانت هذه المحاضرة وهذا اللقاء المبارك إلا لإيقاظ ذلك الشعور وترسيخ هذا المفهوم. إذن فليلبس المسلم له لأمة الحرب، وليجرد سيفه من غمده، وليخرج سهمه من كنانته، وليتخذ موقعه في صفوف جند الرحمن، ويبدأ هذه المعركة مع إبليس وجنده. يقول حاتم الأصم رحمه الله: ورأيت كل أحد له عدو، فمن اغتابني فليس بعدوي، ومن أخذ مني شيئا ليس بعدوي بل عدوي، من إذا كنت في طاعة أمرني بمعصية الله، وذلك إبليس وجنده، فاتخذتهم عدوا وحاربتهم. انتهى كلامه. أيها الأحبة في الله، فالذي نريده هنا هو إثارة التعبئة الشعورية والنفسية كذلك لدى المسلم، حتى يستشعر عظم هذه المعركة وخطرها على نفسه وأهله وولده وماله ومجتمعه، بل والأمة كلها. فهي جبهات لا بد أن نكون عليها وقوفا حراسا متيقظين، ندافع عن دين الله عز وجل من هجمات شياطين الإنس والجن. فنواجه الشيطان أولا برحمة رب العالمين، فالله عز وجل برحمته وفضله يحفظ المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وأينما حلوا، فهذا يدعونا للفرح والسرور، وينزل في قلبنا الطمأنينة والسكينة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ونواجه الشيطان ثانيا بملائكة الله، فمن رحمته وفضله علينا أن جعل الملائكة طرفا في المواجهة بيننا وبين الشيطان، لتكون لنا أقوى ظهير بعده عز وجل. وهذا الفضل وهذه الرحمة تظهر لنا حين نعلم أن المهمة الموكلة بالملائكة مقابلة لمهمة إبليس وجنده. فخلق الملائكة وطبيعتها وجنسها وعملها مقابل للشياطين في خلقهم وطبيعتهم وعملهم. ومن ذلك مثلا ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج لهب مختلط بسواد النار، وخلق آدم مما وصف لكم. أما عن طبيعة الجنس فطبيعة الملائكة الكرام الطاعة المطلقة لله عز وجل، وهم مجبولون على ذلك، فهم عباد الله المكرمون. والسفرة بينه وبين خلقه الكرام خلقا وخلقا، البررة الطاهرون ذاتا وصفاتا. وطبيعة الشيطان الشر والإفساد والإغواء والكفر والعصيان وعبادة غير الله. وأما عن طبيعة الأعمال فالتقابل بينهم يظهر في صور عديدة، فمن ذلك الانتشار والسياحة، فالملائكة يطوفون ويتعاقبون لتلمس الخير والذكر وحفظ العبد من شر الجن، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والمعقبات هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. أخرجه البخاري ومسلم. أما انتشار الشياطين فللإفساد والإضلال. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل، يعني كان جنح الليل في بداية الليل، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية: فإن للجن خطفة وانتشارا. أما انتشار الشياطين فللإفساد والإضلال. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل، يعني كان جنح الليل في بداية الليل، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية: فإن للجن خطفة وانتشارا. وكذلك من الصور التي يتقابل فيها عمل الملائكة مع عمل الشياطين: خذلان الكافرين وتثبيت المؤمنين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أي للمشركين، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وروى مالك في الموطأ رحمه الله عن طلحة بن عبيد الله بن قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى من يوم بدر. فقيل: وما رأى يوم بدر؟ فقال: أما إنه قد رأى جبريل عليه السلام وهو يدع الملائكة، أي يصفهم للقتال، أي يعبيهم للقتال، والمعبي يسمى وازعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم، والله يؤيد عباده المؤمنين بالملائكة. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ، أي يوم بدر، يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس، يعني سمع الضربة وسمع صوت الفارس يقول أمامه: أقدم حيزوم. الفارس حيزوم هو اسم فرس الملك. الفارس يقول للفرس: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الثور، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذاك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وكذلك عندما اتمر الملأ من قريش لقتله صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل عليه السلام فأخبره بذلك. وكذلك عندما أراد اليهود قتله عليه الصلاة والسلام، أتاه جبريل عليه السلام فأخبره بذلك فقام من عندهم. فلك اللهم الحمد يا صاحب الفضل والمن أن جعلت هذه الملائكة الكرام، أن جعلت هذه الملائكة الكرام لنا سندا وظهيرا في مواجهتنا مع إبليس وجنوده. ولعل الواقع المشاهد أو الواقع المعاصر شاهد على ذلك أيضا، فقد ذكرت جريدة الرياض في بدايات عام 1414 آنذاك إبان ظلم الصر وعدوانهم على أخوان المسلمين في البوسنة والهرسك عن ظهور طائرات بيضاء لا تحمل أي علم، ولم ترصد الرادارات الإلكترونية جهة مصدرها ولا جهة عودتها، تضرب الصرب وترجف، وليس للمسلمين هناك ولو طائرة واحدة. الله أكبر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والأمر الثالث الذي نواجه به هذا الشيطان وجنده، نواجهه بالتوبة والاستغفار ومضاعفة الأجور. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قال: وعزتك يا ربي لا أبرح، وعزتك يا ربي لا أبرح، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم أيضا قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن فضله، هذا من فضله ورحمته عز وجل، فهو عز وجل العليم الخبير بنفوسهم وما تميل إليه من الشهوات والشبهات التي ربما زينها وحسنها لهم عليهم الشيطان كي يضلهم ويغويهم. فكانت التوبة منه عز وجل على عباده رحمة وتفضلا. أيها الإخوة والأخوات، وهناك سلاح من نوع آخر، وهو التحصين الأولي، وهو بمعنى آخر بمثابة تثبيت الأركان والأسس الرئيسة لهذا الحصن. فإن البنيان الهش لا يصمد في وجه الرياح، وإن الحصن الضعيف يلد فيه الأعداء بيسر وسهولة. ولذلك كان لابد من تثبيت أعمدة البنيان وتقوية الحصن حتى يصمد في وجه العدو. فالقلب كالحصن، والشياطين لا تزال تدور وتحوم حول هذا الحصن، تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم. قال رجل للحسن: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. وتثبيت الأركان يكون بأمور عدة: أولا الالتجاء إلى الله عز وجل وذكره سبحانه. يقول بعض السلف لأحد تلاميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا أمر يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور، ما تصنع؟ قال: أكابده جهدي وأرده. قال: هذا أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفيه عنك. أيها الأحبة، فها هو التاريخ خير شاهد على ذلك. فآدم عليه السلام بعد عصيانه توجه إلى الله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. وتأمل نداء نوح عليه السلام: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وفي يوم بدر يقول عمر رضي الله عنه، والحديث عند مسلم: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم انتهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأشفق عليه الصديق رضي الله عنه وقال له: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله عز وجل بالملائكة. وهكذا عندما ينقطع الإنسان عن التعلق بالأسباب الأرضية ويلجأ إلى مسببها تبارك وتعالى، يكون ذلك هو صريح الإيمان. بالله عليكم عباد الله، من منا إذا واجهته شدة أو ألمت به مصيبة أو اشتد عليه الأمر وكان أول تفكيره وأول مبادرته اللجوء إلى الله عز وجل. وهذا أيضا من وسوسة هذا اللعين، يحاول أن يقيدنا بالأسباب الأرضية والمذاهب الدون والأفراد الفانين حتى ننقطع عن ربنا الحكيم تبارك وتعالى العليم السميع البصير الذي وسع سمعه وبصره كل المخلوقات. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الالتجاء إلى الله عز وجل وذكره هو الطريق الأمثل والحصن الأقوى في المواجهة مع إبليس وجنده، وذلك من خلال أمثلة عديدة، من ذلك تضييع الفرصة على الشيطان. لا شك أن الشيطان يحاول أن يجعل النفس خبيثة بالركون إلى فعله وترك أوامر الله عن طريق العقد الثلاث التي يضربها على قافية الرأس، فلا بد أن نضيع عليه هذه الفرصة المتكررة كل ليلة عن طريق الالتجاء إلى ذكر الله والصلاة والوضوء. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، أي الثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أخرجه البخاري ومسلم. ومن ذلك أيضا طرده وتجيعه إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. أخرجه مسلم. فذكر الله مانع قوي من نفاذ إبليس إلى البيت واستحلال الطعام. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن طعامه فقط فيما لم يذكر اسم الله، فيما لم يذكر اسم الله عليه، قال إبليس. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في السلسلة، قال إبليس: كل خلقك بينت رزقه، ففيما رزقي؟ قال: فيما لم يذكر اسمي عليه. ومن الأمثلة كذلك حفظ العورات عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، موضع قضاء الحاجة أكرمكم الله، إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. حديث صحيح، أخرجه ابن آدم، أخرجه ابن ماجه. وإبليس وجنده نفوسهم قذرة عياذا بالله، دائما تتتبع السوءة والعورة. وقد نزع عن آدم عليه السلام وزوجه لباسهما وهما في الجنة، وينزع هو وجنده وحزبه لباس التقوى من النفس ولباس الستر من على الجسد، فصار العري في هذه الأيام ظاهرة طبيعية، وصار ظهور العورات أمرا مستثاغا لدى الناس، ولا حرج فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أمثلة الالتجاء إلى الله تعالى تنحية الشيطان وإلغاء دوره. كيف تنحي الشيطان وتلغي دوره؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. أخرجه الترمذي بسند صحيح. فهل هناك أيسر من هذه الكلمات؟ وهل هناك ثمرة لها أعظم من تنحي الشيطان عنك يا أخي؟ ومن الأمثل أيضا الاحتراز منه ابتداء. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقم، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أخرجه البخاري. سبحان الله، فضل عظيم يبين لنا أن الالتجاء إلى الله عز وجل دافعا للشيطان ومضاعفا للأجور وماحيا للسيئات. هذا بالنسبة للأمر الأول وهو الالتجاء إلى الله عز وجل، أو بالنسبة للأمر الأول من التحصين وهو الالتجاء إلى الله عز وجل وذكره. أما الأمر الثاني من التحصين الاستعاذة بالله عز وجل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول ابن كثير رحمه الله: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله عز وجل من الشيطان الرجيم، لا يضرني في ديني ودنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله عز وجل. ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل له ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة من شيطان الجن. لماذا؟ قال: لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ما تستطيع يعني تفعل معه كما تفعل مع شيطان الإنس، تعتذر أو تجامل أو تلاطف أو كذا، فقط الاستعاذة. نعلم جميعا أيها الإخوة الكرام أن الشرع الحنيف قد دلنا على مواضع هذه الاستعاذة والتي فيها تحصيل للنفس من هذا اللعين وشره وشركه وأفعاله. فمن هذه المواضع مثلا عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعند الوسوسة يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق ربك، فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. والتشكيك في ذات الله عز وجل ووجوده سبحانه وتعالى هو من أصول الدعوة الإبليسية، بل هو غاية مطلب إبليس الشرك بالله. فحين يفكر المرء في كنه الله عز وجل وصفته يكون ذلك أقرب ما يكون للكفر عياذا بالله، وهو المصطلح عليه عند أهل العلم بكفر الشك، فكانت الاستعادة سدا لذريعة الشرك. كذلك تكون الاستعادة عند الحلم ومر بنا الحديث، وكذلك عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبائث هم ذكور الشياطين، أو والخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، وهذا هو النجس الحقيقي للمجازين. فهذه الأماكن مع نفرة النفس منها وقذارتها فهي مسكن للشياطين، ولهذا أمرنا بالتعوذ من أو عند دخولها. وتتعجب من أناس يمكث في هذه الأماكن الساعات الطوال ويستروح، وربما يدخل معه المسجل، وربما كذا والعياذ بالله، وكأنه ضيفا عند إبليس عياذا بالله. وكذلك تكون الاستعاذة عند الغضب. قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الغضب يخرج الإنسان عن طبيعته وسديته المعتادة إلى أفعال غالبا لا تكون محمودة إلا الغضب لله عز وجل ولدينه. والخروج عن الطبع السليم القويم هو مطلب لإبليس كي يستدرج المرء إلى حبائله. ولذلك جاءت هذه الاستعاذة مانعا من الانسياق وراء هذا اللعين. وكذلك الاستعاذة حتى عند دخول المسجد. قال يقول أي المسلم عند دخول المسجد كما عند أبي داود بسند صحيح: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهو لا يكف عن الوسوسة والإضلال، بل ويشتد في الأماكن التي يكون التوجه فيها لله عز وجل كالمساجد. فجاءت الاستعاذة عند دخول المسجد مانع وقائي من وسوسته أثناء الصلاة. أما الأمر الثالث من التحصين وهو أمر ذا أهمية عظيمة، ترسيخ العقيدة الصحيحة في النفوس. فهذه المهمة العظيمة تحتاج إلى جهد كبير ومتواصل لا يفتر ولا يضعف. فغرس العقيدة الصحيحة بشموليتها وإقام الإيمان بصفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله هو الذي يجعل تعلق القلب به عز وجل لا بغيره من أسباب أرضية. فهذه مهمة يا عباد الله لا يستهان بها، وهي واجب عيني على كل مسلم ومسلمة. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واعلم أن الله عز وجل من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، قال كما قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد لها من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يكون سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأهل الفصاحة والحجج هم أهل النظريات والقوانين التي سنت من نسيج شيطاني، وهم أهل الإعلام الفاجر والأدب الماجن والقلم الجائر المسنون المسموم عياذا بالله. كل أولئك قاعدون للمسلم والمسلمة على طريق الهداية إلى ربهم عز وجل، يضلونهم ويلبسون عليهم أمر دينهم، بل ويشككونهم في عقيدتهم، وما يفترون ولا يهدؤون، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والجهل كما نعلم جميعا هو طريق التسلط الشيطاني على كثير من الناس، فحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم عز وجل، وتعبدوا الله عز وجل بالبدع والمحدثات، وأنكروا أمورا من الدين كثيرة بسبب جهلهم، كما قال ابن الجوزي رحمه الله، قال: واعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل، فهو يدخل على الجهال بأمان، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة. وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم، لأن جمهورهم يشتغل بالعبادة ولم يحكم العلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن لا بد من نشر الوعي بين عموم المسلمين بإفهامهم قضايا العقيدة كاملة ودون تجزئة، فهذا هو أهم ركائز المواجهة لهذا الشيطان وحزبه. وننتقل الآن إلى أمر الرابع من التحصين، وهو تحصين البيت المسلم. إن للبيت المسلم مكانة عظيمة في الأمة، فهو مصنع الرجال الأبطال، ولذلك توجه إبليس إليه بسراياه. لماذا؟ لأن البيت أمة مصغرة، ففيه الرجل والمرأة، وفيه الشاب، وفيه الأطفال، والجميع هدف لإبليس وجنده. يتضح ذلك لنا من قوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم أي من جند إبليس فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي، قال فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، أي يمتدح، كما قال النووي رحمه الله، فيمتدحه لإعجابه بصنيعه وبلوغه الغاية التي أراد. يعني هو يريد أن يفرق بين المرء وزوجه، هذه هي غاية إبليس. فأعظم الفتن عنده عياذا بالله وأحبها إليه تدمير البيت والتفريق بين الزوجين، والذي يترتب على ذلك عادة من فساد في تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة غير طيبة إن لم تكن فاسدة. فكم من طلاق وقع وانهارت بيوت لأسباب لا تستحق ذلك، إما بسبب يعني عدم ترتيب البيت، أو مثلا أن الطعام مثلا الطعام كثير الملح أو قليله، أو مثلا التأخر في إعداد الطعام للضيوف، فكان من الأولى تجاوز هذه الأمور العادية التي ربما يضخمها الشيطان فتقع الكارثة والعياذ بالله. فالبيت المسلم يا عباد الله قلعة من قلاع التوحيد، ولا بد أن تكون هذه القلعة متماسكة من داخلها وحصينة في ذاتها. فالواجب على المؤمن أن يؤمن القلعة من داخلها وأن يسد الثغرات فيها قبل أن يقتحمها الشيطان وأعوانه كما اقتلع قلاعا كثيرة والعياذ بالله. فإذا لم يظهر إبليس بمطروبه وغايته وهو التفريق بين الزوجين لا يهدأ أبدا عياذا بالله، فنجده يحاول محاولات عديدة في إيقاع الخلافات بين الزوجين داخل البيت. فقد روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العود والحجر والشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل الشيطان. غالب المشاكل الأسرية هي من عمل الشيطان، فينبغي الإنسان أن ينتبه لذلك. ومن تحصين البيت كذلك يا عباد الله ما رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، أخرجه الترمذي بسند صحيح. وهذا ما نعتبره طردا مبكرا للشيطان من البيت. والعجيب أن بعض الكفار ربما يفطن لهذا الأمر، يعني بعض الكفار يعلم أن الشياطين هي مصدر الإزعاج في البيوت. فقد ذكرت جريدة الأهرام المصرية في العدد رقم 39131 نقلا عن مجلة جين أفريك الفرنسية أو جين أفريك الفرنسية أن الرئيس الروسي بوريس يلتسن الذي قرر اتخاذ مبنى البيت الأبيض مقرا جديدا لحكومته وهو ما يسمى بالبرلمان الروسي، قرر أو أمر بتطهيره أولا من الشيطان أو من الشياطين والأرواح الخبيثة. وقالت المجلة أن رئيس أحد الأديرة تولى مهمة التطهير باستخدام البخور على ما عندهم من شعوذة. فسبحان الله، هذا رئيس دولة شيوعي أي لا دين له، يؤمن بوجود الشياطين وأنه لا بد من تطهير البيوت منها قبل سكناها، وبعض المسلمين ما زالوا يقولون إن دخول الشياطين في البيوت من الخرافات والعياذ بالله. وهذا من جهلهم، وليس عفريت إلا بني آدم الذي ينكر هذه الأمور والعياذ بالله. وهناك أيضا عدة أمور لا بد من أخذها في الاعتبار وعدم إهمالها، تعتبر من لوازم تطهير البيت المسلم. من ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق ولدا لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه، أخرجه البخاري. ومن ذلك تعويذ الأبناء الصغار الرضع وحفظهم، كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله أي اربط السقاء، وخمر إناءك أي غطيه، واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا، أخرجه البخاري ومسلم. ففي هذه الأحاديث الثلاث السابقة نرى مدى الاهتمام بحفظ الأولاد من هذا الشيطان اللعين. فيبدأ التحصين من يوم أن يكون هناك ما يسبب مجيء الولد، ثم تعويذهم وهم صغار رضع، ثم وهم صبيان كذلك يحفظون عن اللعب في أوقات يكون فيها للشيطان انتشارا وحركة سريعة قد يؤذونهم أيها الأحبة. وحين يفشل الشيطان في اختراق البيت المسلم عن طريق الأبناء لا ييأس، بل يحاول حتى يصل إلى مراده. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه، أي الفأرة، على مثل هذا، أي السراج، فتحرقكم. حديث صحيح أخرجه أبو داود. فحتى الحيوانات صيرها من جنوده وأتباعه لإحراق البيت المسلم. ومن لوازم تطهير البيت المسلم كذلك من الشيطان ترك الترف والبذخ. قال عليه الصلاة والسلام: فراش للرجل وفراش لامرأته. ومن الفوائد العلمية التي ذكرها العلم في هذا الحديث، قالوا يعني لا بأس ولا يكره أيضا أن ينام الرجل لوحده في فراش مستقل به، والمرأة لوحدها في أيضا فراش آخر يستقل بها، وإن كان الأفضل والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل مع زوجه في فراش واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. وقال عليه أخرجه مسلم. وقال أيضا في حديث آخر عند مسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. فنعلم جميعا أيها الأحبة أن الترف والبذخ مذمومان ابتداء إذا كان سببا في مخالفة الشرع، فما الظن بتسلط هذا الشيطان من خلالهما وسكنه مع أهل البيت وأكله معهم، ونحن بإمكاننا طرده من البيت وبإمكاننا تجويعه، فلا يكون لنا أو له عندنا مأوى ولا طعام. وأمر مهم جدا إصلاح النية عند الخروج من البيت. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من خارج أي من بيته إلا بيده رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله عز وجل اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. أخرجه أحمد في المسند بسند جيد. والشاهد أن الشيطان يراقب الإنسان من أول خروجه من بيته، فإن كان لمخالفة الله ومخالفة شرعه فهيهلا للشيطان وحزبه. وهذا مما يؤكد ويؤثر في النفس أن الشياطين أعلام على الفساد والإضلال، ولا يدعون فرصة إلا وانتهزوها وطوعوها لغاياتهم وأهوائهم الدنيئة والعياذ بالله. كذلك من تحصين البيت المسلم الحذر من دعوة تحرير المرأة، فكما مر بنا أن المرأة من أعظم جند إبليس والعياذ بالله، فلهذا يحاول اختراق البيت المسلم عن طريق الاتكاء عليها، إما بإخراجها لفتنة الناس، المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان، أو باختلاطها مع الرجال الأجانب عنها وحضوره ذلك الاجتماع. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ونأتي الآن إلى الأمر الأخير من التحصين، وهو تحصين النفس. إن إفساد النفس في المنهج الإبليسي هو ركيزة هامة يرتكز عليها، وخاصة إذا كان الإنسان على قدر ما من المسؤولية فيفسد بفساده غيره. فلتحصين النفس ضد هجمات إبليس وجنده أمور يا عباد الله، فمن ذلك وأعظمها لزوم جماعة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أخرجه الترمذي بسند صحيح. فليلزم الجماعة أي الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة كاملا غير منقوص، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وليخالط أهل الخير ولا يشد، فمن شد فقد شد في النار عياذا بالله. ومن سبل تحصين هذه من سبل تحصين النفس من الشيطان الاستعلاء على الشيطان واحتقاره. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، يعني إذا وقعت إذا اختل توازنك، إذا وقع لك أي مشكلة، لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صرعته، يعني يتفاخر يتباهى أنا السبب يقول. ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تفاغر حتى يصير مثل الذباب. أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. أخرجه مسلم. يعني احتقره، لا تبالي، تعود وانفل عن يسارك وغير جهة النوم ولا تبالي. وقال أيضا: التفاؤ من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. فالمسلم والمسلمة كذلك عندما يتعامل مع الشيطان وجنده بطريقة الاستخفاف والاستهزاء واللامبالاة، اللامبالاة الشرعية، لا أنه يترك الأذكار الشرعية ويقول لا أبالي، يضعف أمامه كيدهم ومكرهم، فهو مكر ضعيف حين نلتزم شرع الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن سبل كذلك، من سبل تحصين النفس، مخالفة الشيطان: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. أخرجه مسلم. وقال أيضا: قيلوا القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. حديث حسن. ومن سبل الشيطان ترك مركب السوء. يقول عليه الصلاة والسلام: الخيل ثلاثة، يعني أنواع الخيول، ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله في ميزانه، في ميزان أعمال صاحبه الذي أوقفه لله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وهذا هو الشاهد. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من الفقر. حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا حديث صريح في سباقات الخير اليوم والتي يقامر ويراهن عليها الناس، وقد حدد صفتها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنها خير للشيطان ولا خير فيها. المقامرة والعياذ بالله هذا كله من الميسر، يتحدون من يسبق ومن لا يسبق، ويدفعون أموالا طائلة على هذه الأمور. فيدخل في ذلك كل سباق للمركبات، سواء كانت طائرات أو سيارات أو دراجات أو غير ذلك، يقصد من ورائها المقامرة والرهان، فهي جميعا من تزيين الشيطان والعياذ بالله. أخيرا، كلمة أخيرة: كما أن هجمات إبليس وجنده في ظاهرها شرسة وقوية، فلا بد من أن تكون هجماتنا كذلك أشد وأشرس، وإن كان هو وأولياؤه يقاتلون ويصابرون ويواصلون ويمكرون ويكيدون وهم على علم ويقين بمصيرهم المقدور، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وإن كان أهل الباطل ومع علمهم أنهم على باطل وكفر وضلال، إن كانوا هكذا تكون نفوسهم وعزائمهم، فما بالنا نحن يا عباد الله؟ قد وهنا وضعفنا ونحن لنا مدد وسبب في السماء. فالله عز وجل ناصر دينه ومعز أوليائه، ولكن إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنده. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه وشركه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا جميعا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما الحياة.